الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي، مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم وحياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم. وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. نواصل فضيلة الشيخ الدكتور صفحة جديدة من صفحات سورة آل عمران عند قول الله تبارك وتعالى في الآية 23: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. إذن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو للمتلقي بشكل عام، القارئ بشكل عام، ويحيل إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، من هؤلاء؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث ما زال عن أهل الكتاب، وبالدرجة الأولى هم من بني إسرائيل، على الرغم أن سورة آل عمران كما قلنا تتحدث حول الحجاج بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين النصارى، إلا أن هذه الآيات لا تزال تتحدث عن أهل الكتابين خصوصا بني إسرائيل منهم. عندما قال قبل ذلك في الصفحة الماضية: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، عن إلى غير ذلك، ورفضوا رفضا قاطعا أن ينصاعوا إلى دين الله، هنا زاد الله من التعجيب من أمرهم: ألم تر إلى الذين أوتوا، يعني هو ينبهه: ألم يصل إلى خبرك؟ ألم ينتهي إليك؟ ألم تنظر في شأنهم؟ هو تعجيب وتقرير من شأن عنادهم، لأنهم يدعون إلى الكتاب، إلى كتاب ليحكم بينهم ثم يعرضون. وعندما تتحدث معهم يقولون: نحن أهل الكتاب، يعني أنت من أهل الكتاب فتعال إلى الكتاب، سواء كان الكتاب القرآن الكريم أو التوراة، كلاهما عندما كانوا يدعون إلى هذا الكتاب كانوا يستنكفون، بل كانوا يتولون ويعرضون. هذا وجه المناسبة. ولا ريب أن الرؤية هنا رؤية عقلية، عقلية علمية، بارك الله فيك، علمية عقلية. هذا وجه المناسبة. الآن الخطاب كما تفضلت هو لنبينا صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى، ولكل من يتأتى خطابه. أي إنسان يقول لك ألم ترى، ألم تعلم، هو في الحقيقة هذا كما تفضلت رؤية ليست بصرية. ألم تدرك، ألم تنظر وتعتبر إلى هؤلاء الناس؟ جيد، ذكروا قبل قليل بأسمائهم، فلكن لم يقل ألم ترى إليهم، عاد ذكرهم بالصلة والموصول، بالإظهار بدل الإضمار، بدل الإضمار. لكن كيف أظهرهم؟ هذه في في في تحليل الخطاب يسمونها إحالة موصولية، موصولية لوصفهم بما في حيز الصلة. لو شاء لقال ألم تر إليهم، وذكر قبل قليل، قال إلى الذين أوتوا نصيبا. لماذا جيد هذا العدول من الضمير إلى الصلة والموصول؟ ليبين ويزيد في تشنيع موقفهم. كونهم أهل كتاب وأوتوا نصيبا من الكتاب، كان الأحرى بهم أن يؤمنوا، كان الأحرى أن يستجيبوا، لأنهم أهل علم، أن يتبعوا ما أوتوا، ما أوتوا وما جاءهم من العلم. فكونهم أهل كتاب كان الأحرى وكان أدعى لهم أن يستجيبوا، فلذلك هو يعجب من شأنهم. بقي شيء آخر: ألم تر إلى الذين آتيناهم نصيبا من الكتاب. لا، أوتوا، أوتوا. خط وملمح تعبيري قرآني عندما يكون السياق في الذم وذكر اختلافهم وعبادة الطاغوت وقتلهم الأنبياء، يقول أوتوا. لكن عندما يكون السياق في المدح والثناء، لماذا لم يمدح الله تعالى ويثني على أهل الكتاب؟ يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أو يتلونه، يتلونه، تلاوة شيء عظيم. قل آتيناهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون. فعندما يثني عليهم يذكر ذاته العلية بنون العظمة. عندما يكون السياق في مدح يدعون إلى كتاب الله ثم يتولون، هذا السياق يقول أوتوا. طيب بقي شيء آخر كذلك. نعم. أوتوا ما قال ألم ترى إلى الذين أوتوا الكتابة؟ نعم. قال أوتوا نصيبا من الكتاب. لما نكر النصيب؟ هل على وجه التقليل أم نعم. التكثير؟ ممتاز. النصيب كما تعرف هو القسم، يعني الحظ، جزء. ألم ترى إلى الذين أوتوا قسما نصيبا حظا من الكتاب؟ هذا فيه زيادة تشنيع عليهم، يعني هم أوتوا نصيبا بسيطا وعملوا بشيء منه، ولا يريدون أن تكتمل العملية. كان المفترض فيهم أن يأتوا إلى الكتاب الكامل الحق الذي حفظه الله تبارك وتعالى، فهم أوتوا نصيبا ولا يريدون أن يكملوا الجزء الثاني. هذا واحد. اثنين، للإزدراء بهم وتحقير من شأنهم، أوتوا نصيبا كانوا يقرؤون ولا يطبقون، كانوا يتلون جزء بسيط ولكن عند العمل لا يعملون، فهؤلاء لم يؤتوا الكتاب، أوتوا نصيبا منه بس. والتنكير للتقليل والتحقير. طيب، هل الكتاب المذكور مرتين في الآية هو نفس الكتاب أم كتاب آخر؟ لأن قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله. جميل. طيب، هو هل هو نفسه نفس الكتاب؟ العلماء هنا يذكرون رأيين. الرأي الأول أو القول الأول هو يدعون إلى كتاب الله، إلى القرآن الكريم، والرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم تعالوا نتحاكموا إلى القرآن الكريم، رفضوا وتولوا وأعرضوا. حتى على القول الثاني، دعوا إلى أن يتحاكموا إلى الكتاب الله المنزل على نبيهم موسى وهو التوراة، أيضا رفضوا. في كلتا الحالتين ينطبق عليهم أنهم تولوا وأعرضوا. يعني لماذا لم يؤمنوا بالتوراة أيضا؟ أو دعني أقول، عندما يدعون إلى التحاكم إليه يرفضون، لأن التوراة الذين يجدون فيها الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هم لا يريدون هذا. كل البلاء الذي أصابهم بغيا وحسدا وعدم اعتراف بالنبوة أن تنتقل منهم إلى العرب أو إلى غيرهم. أضيف شيئا أستاذ محمد، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون. من الذي يدعوهم؟ شكرا. سواء كان الداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو أي عاقل أو أي عالم منهم، لا يهم من يدعوهم، أيا كان مصدر الدعوة هم يرفضون. لذلك بناء الفعل لما لم يسمى فاعله، كأنه يقول سواء دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو أي عاقل، المهم أنهم كانوا يرفضون الدعوة ولا يهم من هو الداعي. ولا تنسى أن يدعون فيها استمرارية وتجديد، لم يقل ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب دعوا وانتهى الأمر، لا، يدعون كل مرة ويتجدد إعراضهم وتكذيبهم. وسبب الدعوة معللة ليحكم، يعني يدعون ليحكم بينهم، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. نعم، فهذا هو السبب، صحيح؟ هذا هو السبب، واللام تعليلية، ليحكم ليقضي بينهم. الحكم كما تعرف هو إجراء الأمر بحيث تؤول الأمور إلى خير وصلاح لا إلى فساد. وانظر إلى نكتة لطيفة يذكرها العلماء، يدعون إلى كتابهم، لا، كتاب الله. لو قالوا يدعون إلى كتابهم احتراس، والله كتابهم حرفوا كثيرا منه. إلى كتاب الله الحق، حتى في التوراة كتاب الله التي أنزلها الله سبحانه، فهذه غير محرفة. ماذا يكون من شأنهم؟ ثم يتولى فريق منهم. ثم ماذا تفيد ما شاء الله؟ التراخي. التراخي معناه أخذوا وقتهم الكافي وفكروا ودبروا وقدروا ثم تولوا. ثم أي بعد زمن من الإدراك ومن النظر، تولى فريق منهم. عظمة الإنصاف، على الرغم أن أكثريتهم كفروا وأعرضوا، لكن لقد تولى فريق منهم، أي أن فريق آخر ولو كان واحدا الله أنصفه، عبد الله بن سلام ومن كان معه، يتولى فريق منهم وهم معرضون. التولي كما قال العلماء، التولي يعني أن الإدبار. الإدبار، الإدبار، أن تدير ظهرك للأمر وتعرض، تعرض بوجهك. فالله عبر بالاثنين، قال ثم تولى فريق منهم بأجسامهم وأعرضوا بوجوههم، لا حول ولا قوة، يعني ذكر الصفتين. وبعضهم قال التولي بالجسم والإعراض بالقلب، وأنت عندما تقول أعرض بوجهه ما معنى أعرض؟ يعني أدار أشاح وجهه أو عرض وجهه. أنا أميل إلى ثم تولى فريق منهم بأجسامهم وأعرضوا بوجوههم، وكل هذا حسدا وبغيا على الإسلام. لكن الإعراض متأصل فيهم وجاء على الإسمية. نعم. وهي جملة حالية. نعم. يعني تولوا وهم معرضون حال كونهم معرضون. نعم بارك الله فيك، جملة حالية وإسمية، والإسمية هذا يدل على أن الإعراض متأصل فيهم. تولوا جاء بالصيغة الفعلية بارك الله فيك. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وهذا يذكرنا بما مر سابقا في سورة البقرة. نعم. وقالوا هذه القولة يعني أكثر من مرة، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. نعم. أولا نبدأ بالمناسبة. المناسبة ذكر هنا السبب، عندما قال أعرضوا وتولوا وكفروا، أنا وأنت نتساءل لماذا؟ قل ذلك بسبب أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، بسبب اعتقادهم أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات، فاستسهلوا الأمر وسوغوا لأنفسهم أن يعرضوا عن الإسلام وأن يعرضوا عن الحق الذي يعرفه آباؤهم وأسلافهم. إذن هذا وجهه الذي سهل عليهم، أنهم كانوا يظنون ويعتقدون أن النار تمسهم فقط أياما معدودات. المفسرون تعرف ماذا قالوا؟ قال كانوا يظنون أنهم لن تمسهم إلا أيام حسب عدد عبادة العجل، بعضهم عبد 10 أيام، بعضهم عبده 40 يوما، قالوا أيام معدات، فلذلك سهلوا لأنفسهم عدم اتباع الشريعة. قال جيد، تدخل النار أيام معدودات، ولا نترك رياستنا ولا ملكنا ولا أبهتهم. طيب هناك قال معدودة، هنا قال معدودات. جيد. قد مر بنا هذا الأمر سابقا، مر بنا هذا. المفسرون يدرسون نفسيتهم عندما ذكروا في سورة البقرة قتلهم الأنبياء، يعني قتلهم الأنبياء وأكل الربا وإيذاء الجرائم الكبيرة، قالوا أيام معدودة. معدودة يعني كثيرة، لأن اسم معدودة مؤنث عندما يوصف به جمع التكثير يفيد الكثرة، بينما هنا أعرضوا ولم يذكر السياق كثيرا من جرائمهم، قالوا أيام معدودات قلائل. انظر معي الآن، لأن جمع المؤنث يدل على القلة أحيانا، جمع المؤنث يدل على القلة في يعني أحيانا. ذلك بأنهم قالوا لن تمس النار، هم قالوا أم اعتقدوا؟ والله هذا سؤال بالفعل. يعني هو اعتقاد ولكن عبر عنه القرآن بالقول. بارك الله، أصل الكلام ذلك بأنهم اعتقدوا وقالوا، لأن لن تمس النار إذن ثمة اعتقاد داخل القول، يعني أظهر قولهم اعتقادهم. جيد، ممتاز، كلام جميل. لكن من ناحية اللطائف البيانية، الله يريد أن يقول اعتقادهم لن تمس النار هذا مجرد قول ظاهري لا قيمة له، قول فارغ من محتواه. الله يريد أن يقول اعتقادهم لن تمس النار كلام أجوف لا قيمة له، فقال قالوا ولم يقل اعتقدوا. جيد، استعملوا من الأفعال لن تمسنا، تمسنا لن تصيبنا، لن تحرقنا، استعملوا أخف الأفعال، المس. يعني المس، أن يمس الإنسان جلد بجلد، يعني النار العظيمة تمسهم. تعرف أنت هذا تحليل نفسي، لو في تحليل الخطاب تحليل نفسي، هم يريدون تخفيف كل شيء فاستعملوا أياما معدودة للتقليل، وفي حال للتخفيف عن نفسيتهم وأذهانهم قال مس بسيط. ما هو المس؟ حتى لم يقولوا اللمس والإصابة والإحراق والتعذيب، لا لا لا، مس بسيط أخف شيء عندما تمس يد قطعة من الجلد. طيب قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وغرهم وتفرع عن ذلك، وغرهم قالوا لن تمسنا النار، والحال أنهم غرهم. ما هو الغرور؟ الغرور كما تعرف الغرور هو نوع من الكبر. نعم، والغرور فيه شيء من الكبر، لكن الغرور أن يخدع الإنسان بأمر ليس حقيقة، يغتر نقول هذا ولد غر، يرى كل شيء يصدقه. الغرور أن ينخدعوا بشيء لا حقيقة له، غرهم ذلك الظن بأنهم ينجون من النار، فخدعوا وانطلت الفرية عليهم وانطل الغرور عليهم. جيد، غرهم في دينهم. في، هل الظرفية حقيقية؟ قولا واحدا مجازية. صحيح. غرهم في شأن دينهم، وإلى الدين ليس ظرفا. صحيح. غرهم في أمر دينهم ما كانوا يفترون. ما هو الذي كانوا يفترون؟ عندما يقولون لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، هذا افتراء واختلاق وكذب. عندما كانوا يقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذا افتراء. وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، هذه الأشياء التي كانوا يفترونها ويجددون غرسها في أبنائهم غرتهم فأودتهم إلى المهالك. طيب، يقول فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ فكيف هم يعني؟ نعم. فكيف حالهم؟ هكذا؟ فكيف بهم؟ فكيف بهم؟ نعم، فكيف، هذه تفريعية عما سبق. عندما ذكر كفرهم وصدودهم وإعراضهم وغرورهم، قال فكيف يكون شأنهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب. هذه نتيجة. هم يقولون لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، فكيف بهم إذا جمعناهم في يوم لا ريب فيه ورأوا الجنة على اليمين والنار على الشمال في صعيد يوم القيامة، فكيف بهم وكيف يكون شأنهم؟ واضح؟ فهنا الله تبارك وتعالى يطرح هذا السؤال للتعجيب من شأنهم، للتعجيب من أمرهم. فكيف إذا جمعناهم، هم طلب منهم أن يدخلوا في الإسلام بانصياع فرفضوا، فسيجمعهم الله يوم القيامة جمعا قهريا. قال أنتم طلب منكم بيسر وطواعية فرفضتم، فكيف إذا جمعتكم؟ لا، جمعناهم بعظمتنا وجلالنا ليوم، طبعا اليوم هنا يوم القيامة. يوم القيامة عنده أوصاف عديدة. اللام هنا بمعناها الحقيقي الأصلي؟ نعم، لميقات يوم، لأجل يوم، يعني غائية، لزمني الزمنية. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لوقت زمان، لوقت يوم، لحينه الوقت، لحيني، شكرا. نعم. حينية وقتية. فكيف، أو إذا قال أحدهم أجلية، فكيف إذا جمعناهم لأجل يوم؟ أجل. لكن هي عادة أقم الصلاة لدلوك الشمس، لوقت دلوك الشمس. ليوم، أنا أريد، كنت أود أن أسأل، يوم القيامة ما أوصافه؟ مهول، يعني له أوصاف عجيبة في القرآن، يوم التغابن، يوم الجمع، يوم الحصرة، يوم نبأ العظيم. يعني لا يوجد يوم وصفه الله أكثر من يوم الفزع ويوم الجزع ويوم الحصرات، لكن أخص أوصافه هنا أنه يوم لا ريب فيه. لماذا؟ لأنهم يشكون فيه، أنتم تكذبون به، هذا يوم لا ريب فيه ولا شك فيه ولا تهمة ولا ظنة في وقوعه، بل الكل متأكد من وقوعه. جيد، واحد يقول والله كثيرون لا يؤمنون به، يرتابون في شأنه، هذا لخلل عندهم، أما الأصل الدلائل والحجج الساطعة تدل أن يوم القيامة لا ريب فيه. نعم، ليوم لا ريب فيه ولا شك فيه، كيف يكون شأنهم؟ هذا السؤال. ووفيت كل نفس ما كسبت، أصل الكلام كيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب ووفيناهم، ماذا تلاحظ؟ جمعناهم ووفيناهم. نعم، هنا صار في عدول، أو عدول. نعم. عدول من وفيناهم إلى وفيات، لم يذكر ذاته العلية. لماذا؟ هو يريد سبحانه التسريع العمل. جمعناهم ووفيت كل نفس في إن الله سريع الحساب، لما قال وفيت يعني حذف الفاعل، حذف كل شيء تسريعا للفعل، الله سبحانه وتعالى سريع الحساب. كيف بهم في ذلك اليوم أيها العاقل؟ هكذا نتساءل. انظر معي سيد محمد، أصل الكلام ليوم لا ريب فيه ووفيت، ما معنى وفيت؟ يعني أخذت الوفاء أو يعني نعم حقها أخذت حقها واستوفت حقها. شكرا، استوفت حقها وأخذت حقها وافيا. هنا أصل الكلام، كيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وحوسبوا حوسبت وحدد الجزاء ووفيت الجزاء وأتى بالنتيجة، يعني أعطيناهم الجزاء الوافي الكافي. كل نفس، كل إنسان النفس هي التي تحاسب، لأن الله تعالى في القرآن الكريم يحمل النفس المسؤولية. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. جيد. والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة والنفس الراد، النفس تتحمل لا الروح، الروح جعلتك حيا، الروح لا يحاسبها الله، يحاسب النفس التي تأخذ القرارات. وفيت كل نفس ما كسبت، أي ما عملت. نعم. ما قدمت، ما اجترحت، ما اقترفت. جيد. كما عبر سبحانه وتعالى بالكسب المالي، الكسب، شكرا، الكسب فيه ربح. لكن احنا في سورة البقرة ماذا قلنا؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. شكرا. الكسب انت الانسان ماذا متى يكسب الانسان؟ في الربح، في الربح. شكرا. في الربح والتجارة يربح، صحيح. كل واحد مسلما كان او كافرا يظن انه يكسب. أنت الآن المسلم لماذا يصلي؟ يقول والله أنا أكسب حسنات. لماذا تصوم؟ أكسب خيرا وفضلا وحسنات. إنسان مشرك ومجرم لماذا تزني؟ ويرى أنه يكسب، أنه ينتفع، أنه يستمتع. كل نفس تجزى وفق ما كسبت. الكل يظن أنه يربح ولكنه سيجازى على ذلك. تخيل لو عكس أستاذ محمد، ووفيت كل نفس ما اكتسبت. لا والله المسلم لا يكتسب، المسلم صحيح الطائع ولي الله هذا لا يكتسب، هذا يكسب الخير. صحيح المجرم يكتسب ما يعود عليه بالشر. طبعا الاكتساب غير الكسب. أيوة. الاكتساب في الشر والكسب في الخير. الله ماذا استعمل؟ في الخير. لأن كل واحد يظن أنه يفعل خيرا، لكن لو قال وفيت كل نفس ما اكتسبت لا يصدق على المسلم. يا أخي عظمة اللغة القرآنية. وهم لا يظلمون. جيد. كان كافيا. وفيت كل نفس ما عملت، صحيح، أعطاه الجزاء والجزاء وافيا، معناه لم يظلم، معناه لم يقال لا وفيتك حقك ومن ناحية أخرى لا تظلم. يا أخي عدالة ربانية عجيبة. بقي أن أشير أستاذ محمد، وهم لا يظلمون أي ولا يتكرر ظلمهم أبدا. وبالتالي هذه الآية ما أين جاءت؟ جاءت بعد قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. لذلك ترد عليهم والله ستجمعون وتحاسبون، من كان منكم محسنا له ما كسب ومن كان مسيئا يحاسب. هذا الكلام رد على لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. الآن كذلك قل وهي تلقينية. نعم. كأنه يلقن النبي صلى الله عليه وسلم أو المتلقي عامة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم. هذه آية من الآيات الجامعة في سورة آل عمران، آية عظيمة. بعد بيان مصير أولئك الذين كانوا يجادلون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحاججونه ويدعوهم إلى الإسلام ويرفضون، يدعوهم إلى الكتاب ويتولون ويعرضون، قال له الله تبارك وتعالى ألا تعلم لماذا؟ كأنه يقول ألا تعلم لماذا؟ كل أولئك التصرفات خوفا على ملكهم وعلى رياستهم وعلى مجدهم الذي حققوه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. ومن أعظم الملك النبوة. أنت تعرف النبوة أعظم ملك. ولقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة في آية والنبوة. نعم نعم نعم. وآتيناهم ملكا عظيما. الملك الحقيقي هو النبوة. طبعا الملك كما لا يخفى عليك وعلى المشاهدين، المال ملك، التصرف في سياسة البلد ملك، والجاه ملك، والجاه ملك. نعم. والغلبة ملك، وكثرة الأولاد والقبيلة ملك. الملك أنواع وأعظمه النبوة. الله يؤتي الملك من يشاء ويؤتي الحكم من يشاء، واضح؟ فقل اللهم، قل يلقن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه اللهم. نعم. هذه أليست للطلب أو للدعاء؟ طلب النداء أو نداء يا الله أصلها، العلماء يقولون يا الله، والميم المسددة عوض عن الياء المحذوفة أصلها يا الله، حذفت الياء اللهم، هذا ديدن العرب في كلامه. ومالك منادى محذوف الياء، قل اللهم يا مالك الملك وتؤتي، أنت تؤتي الملك من تشاء. بالله عليك لو أحدنا يحلل هذا الخطاب، قل يا الله، قل اللهم يا مالك الملك، جيد تؤتي، أنت تؤتي الملك من تشاء، جيد. لماذا هذا الحذف؟ والله مفهوم من السياق، أنت تقرأها ولا تشعر بشيء. الدليل على أن مالك الملك منادى موجودة آية أخرى، قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب يا فاطر. طيب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، هذه الآية قلت لك قبل قليل جامعة. ما معنى جامعة؟ هذه الآية تسند المالكية والملكية وتسند المشيئة المطلقة لله سبحانه، هذا توحيد عجيب. وقبل أن تدعو الله عليك أن تثني عليه. علم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين كيف يثنون على الله، أنا وأنت لا نعرف كيف نثني على الله. فإذا أردت أن تدعوه تقول قل اللهم يا مالك الملك، أنت الذي تملك كل شيء، الملك هنا جنس الملك، جنس الملك، النبوة، المال، الرزق، الأولاد، جنس الملك يملكه الله، أنت تؤتي الملك من تشاء. لذلك عندما يؤتي الله ملكا رئيسا عالما نبيا، عندما يؤتيه الملك هذا بتقدير الله، هو يفعل ما يشاء. تؤتي وتعطي الملك من تشاء، السؤال تعطي الملك، تؤتي الملك جنس الملك أم جزءا من الملك؟ جزءا من، جزءا من الملك. يستحيل أن يعطي الله الملك لبشر، لأنه هو مالك، مالك الملك كله كله. فلذلك تؤتي الملك، لم يقل تؤتي ملكا، لا، حتى عندما قال تؤتي الملك أنا وأنت، السياق يجعلني أفهم تؤتي جزءا من الملك، هذا أعطاه مالا، وهذا أعطاه سياسة، وهذا أعطاه شجاعة، وهذا أعطاه فوقهم نبوة. والنبوة هي يعني الهيمنة على الباطن والظاهر. طيب طيب، يعني ربط بين إيتاء الملك ونزعه مع العزة والذلة. جميل، هذه كلها أفعال لا يقوم بها إلا سبحانه وتعالى، نوحد الله ونسندها إليه. من الذي يؤتي الملك؟ الله. من الذي ينزعه من الناس ومن الملوك؟ الله. من الذي يعز؟ الله. من الذي يذل؟ هذه لا يوجد أسباب بشرية، هو كل الأفعال بيد الله. لكن أنا القصد، لماذا ذكر إيتاء الملك ونزعه والعزة والذلة؟ نعم. يعني هل الأمران مرتبطين؟ فيهما بعض الارتباط. إيتاء الملك الله يؤتيه من يشاء من عباده، صحيح؟ وينزعه ويسترده ممن يشاء من عباده، هذه حالة من أحوال البشر. حالة الثانية، يعز بدينه بالإيمان بالقرآن، يعز العزة لله ولرسوله وللمؤمنين من يشاء، ويذل ويقهر من يشاء. وفق ماذا هو ده السؤال؟ وفق علم شامل وحكمة بالغة ومشيئة تامة. هكذا يقول. طيب دعني أصيغ لك السؤال بطريقة أخرى. يعني هل من أوتي الملك عند الناس هو عزيز، ومن نزع منه الملك كأنه ذل؟ جميل، هذا أنا قلت هذا جزء من الفهم. من آتاه الله الملك أعزه الله، لكن هو هل يحسن العمل أم لا يحسن العمل؟ من نزع الله منه الملك أذله الله، واضح؟ هذا في الفهم العام. جيد، نأتي الآن، أحيانا إيتاء الملك هو الإذلال، صحيح، ونزع الملك هو فيه العطاء. أحيانا عندما ينزع الله منك شيئا يبدلك بخير منه، يبدلك خيرا منه، وهو عين العطاء. العلماء ماذا قال؟ السلب هو عين العطاء. إذن القضية بشرية نسبية، سلبها نسبية. فالمهم هنا، الله تبارك وتعالى علم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل اللهم مالك الملك في تضرع، تؤتي الملك من تشاء. أنا أسألك سؤال، تؤتي ما عكسها؟ تأخذ. شكرا، تأخذ، تسترد، تسترد، صحيح، تعطي تستلذ، تؤتي تأخذ، الله قال تنزع. لماذا؟ ما هو النزع؟ اقتلاع الأمر بشدة، لأن الذي عنده الملك يتشبث به. أيوة، هذا معنى دقيق، يتمسك به. الله تعالى يقول نزاعة للشوى، ما هي؟ النار. تنزع الجلد. والنازعات غرقا، ما هي النازعات؟ الملائكة تنزع أرواح الكافرين غارقة، صحيح؟ النزع فيه الشدة. لذلك لا يوجد ملك حاكم يعني تقول في عبر التاريخ من يتنازل إلا القليل، قليل النادر. فالملك ينزع نزعا، إما بالوفاة وإما بالاستبدال وإما وإما وإما، صحيح؟ صحيح. طيب، وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. نعم، أنت ما لاحظت هذا تشاء تشاء تشاء؟ صحيح صحيح. في غير هذه الآية ألم يكن رب العالمين يستعمل الاحتباك؟ لو في هذه الآية قال قل تؤتي الملك من تشاء وتذل من تشاء، تؤتي يقابلها تنزع وتذل تقابلها تعز. هذه في الأمور الأخرى. هنا في الملك والأحوال الدنيوية الله أطنب، والبيان القرآني فسر، لأن القضية تهم الناس، تهمهم كثيرا، فقال الإعزاز من الله والإذلال من الله والإيتاء من الله، فصل فيها تفصيلا. ننتقل. طيب، الآن قال بيدك الخير. جيد، بيدك الخير، طبعا نحن نسند الخير كله لله سبحانه وتعالى. جيد، والذي أمرضه أو أسقمه أو أذله أو قدر عليه سوءا، الشر بيد من؟ بيد الله. كل ما يقع في الكون بيد الله، خيرا كان أو شر، صحيح؟ دعنا نقول علماء البلاغة والتفسير ماذا يقولون هنا؟ الاكتفاء بيدك الخير والشر، لكن لم يذكر على طريقة سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. دقيقة، أترك هذه، سرابيل تقيكم الحر والبرد. سرابيل. لكنه يخاطب أناسا في الجزيرة العربية كلها حرارة. تقيكم الحر، لو أنزل القرآن في القطب الشمالي لقال تقيكم البرد. هذا يسمى أسلوب الاكتفاء، ذكر شيئا يدل على آخر. جميل، هذا معنى نحن نقر به. المعنى الأعمق، بيدك الخير، كل ما يقدره الله تعالى خير، خير كان في ظاهره خيرا أو في ظاهره سوءا وشر، هو خير. أنت عندما تدرس المآلات، حتى ولو مر بك مرض، مر بك إفقار، إذلال، فيه خير، الله لا يقدر إلا الخير. هذا رقم اثنين. ثالثا، يعلمنا الله تعالى أن لا نذكر الخير لا بالمعنى ولا باللفظ، فالله طواه لكي نطوي الشر. قصدك الشر، عفوا، علمنا كي نطوي الشر، سواء من الناحية المعنوية نغيبه في العمل أو اللفظية فلا نذكره. العلماء قالوا هذا الكلام، إنك على كل شيء قدير، هذا تذييل جامع لكل ما سبق. بيدك الخير، أنت الذي تعز وتذل وتؤتي، إنك على كل شيء قدير، جملة تذييلية معللة، كأنه يقول لماذا تؤتي من تشاء وتعز من تشاء وتعطي من تشاء؟ لأنك على كل شيء قدير، لا يعجزك شيء. جيد، السؤال مطروح أستاذ محمد، احنا ماذا قلنا في البداية؟ هذه الآية تعتبر جامعة دعاء. دعاء، دعاء. جيد، أين الدعاء؟ هذا التساؤل، صحيح، أين الطلب؟ أيوة. هذا الدعاء هنا لك أن تقدر. العلماء ذهبوا إلى مذهبين، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء كذا كذا، فاغفر لنا فارحمنا فانصرنا فاهدنا نعم. لكن بعضهم قالوا هذا، لكن الأولى آخرون قالوا كلام آخر، قل اللهم مالك الملك ائتنا من الملك، واضح، أعزنا بعزتك وأذل أعداءك أعداء الدين. الدعاء يؤخذ من الكلام، وهذا أولى. قل اللهم يا مالك الملك أعزنا بدينك، أعزنا بقرآنك، ائتنا من فضلك العظيم، وأنت تذل من تشاء، أذل أعداءك أعداء الدين. فإنك على كل شيء قدير، وبيدك الخير، فارزقنا من الخير ومن خزائن الخير عندك يا رب العالمين. طيب، هو يعني التضرع إلى الله سبحانه وتعالى يتواصل بتمجيده، ولكن الآن الحديث يتوجه إلى بعض الظواهر الكونية. نعم، يعني في الآية الأولى كان الحديث فيما يتعلق بالعباد. نعم. يعني اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الآن قال تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ما شاء الله، أنت قلت كلمة جوهرية، قلت يستمر. قلت يتواصل. نعم يتواصل. ما الذي دلك على يتواصل؟ سامحني، السياق جيد. السياق يعني على الأقل من الناحية التركيبية، يعني تؤتي تنزع تعز تولج. شكرا، أنا كنت أنتظر منك هذا. إذا كأنه يقول قل اللهم أنت تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، لكن ما ذكرها. سبحان الله. واضح؟ فهذا فعلا استمرار، هذا واحد. اثنين، الأولى كانت في أحوال البشر وفي أنفسهم، والآن في الآفاق والكون. وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وفي أنفسهم عندما ذكر سننه في البشر ذكر سننه في الكون، كأنه يقول إذا كنتم لا تصدقون أيها الشاكون، الناس يطعنون ويشكون أن الله يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فانظروا إليه وهو يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، من يقوم بهذا؟ وهو يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي، لا أحد ينكر أن الله تعالى يفعل ذلك. فإذا لم تصدقوا ولم تؤمنوا ولم تجزموا بسنته في أحوال البشر فانظروا إلى سنته في أحوال الكون كلها. فانتقل بهم من أحوال الناس إلى أحوال الكون. ولعل يكون في هذا الأمر كذلك فضيل الشيخ الدكتور شيء من الترقي. نعم. لأن ربما يقول قائل يا أخي هذا ملكي وأنا أتصرف به، أعطيه من أشاء وأنزعه من أشاء من البشر يعني. نعم. ويعني ربما أذل هذا الشخص وأعز هذا الشخص فأنا أتصرف من البشر. نعم. ربما من يقول هذا الأمر وقالها بعضهم للأسف يعني. نعم. لكن هذه المسائل تفضل لا يمكن. هل تستطيع أن تولج الليل في النهار؟ نعم. لذلك قلت لك هذه الآية دليل صدق الأولى. والله علل بصدق الأولى بالثانية، فالله يؤتي الملك من يشاء وينزعه ويعز ويذل تماما كما يولج الليل في النهار ويولج النهار، من يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فكذلك الأولى فيها كما تفضلت المجاز. ممكن واحد يقول أنا ملك أذل هذا وأعز هذا، لكن إذا كنت فعلا فاعلا نسألك أن تولج الليل في النهار وتولج النهار. وهذا يذكرنا بقصة الذي حاج إبراهيم في ربه. في ربه، بارك الله فيك. إذن أنت تولج، طبعا تولج خبر لأنت المحذوفة. قل اللهم يا ربنا يا مالك الملك أنت تولج الليل في النهار. ما معنى إيلاج الليل في النهار؟ إدخاله. إدخاله إدخاله جميل، لكن إدخاله بلطف وفي خفاء. وإلا أنت تدخل الليل في النهار دخل شيء في شيء، لا، تولج وتدخل ظلام الليل في ضياء النهار. تدرج يعني. بالتدرج، بحيث يعني العملية تتم في خفاء، هذا هو الإيلاج. وهذه الآية بارك الله فيك، والعكس، وتولج النهار في الليل، تدخل أشعة الشمس والنهار والضياء في الليل الدامس. هذه الآية أخي الكريم الأستاذ محمد والكلام للمشاهدين دليل على كروية الأرض ودورانها. هيا دليل، نأتي إلى سورة الزمر، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. ما معنى يكور الليل على النهار؟ أي يجعل الليل مكورا، مثل ما الإنسان العربي كان يجعل العمامة فوق رأسه يكورها، فيأتي الليل ويغطي ضياء النهار ويأتي النهار ويغطي ضياء الليل. إذن ماذا نحن نعيش على؟ كرة أرضية. هذه الكرة عندما تدور الوجه المقابل للشمس نهار والوجه المختفي عن الشمس الليل، العملية كونية. هذه الظاهرة لا تحدث إلا بكروية الأرض ودورانها، والذي يفعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى. بقي شيء آخر، تولج الليل في النهار في الأرض. لم يقل، لو قال في الأرض معناته الشمس، سامحني، النهار والليل في الأرض فقط. النهار والليل في كل الكواكب، كل كوكب أمام نجم له نهاره وله ليله، المشتري له نهاره وليله نسبي، فأطلقها كل كوكب يدور عند نجم معين فيه ظاهرتا الليل والنهار. بارك الله فيك. طيب تخرج الحي من الميت نعم. وتخرج الميت من الحي. بعدما أعد الله الكرة الأرضية صالحة للعيش وجعل فيها تعاقب الليل والنهار، هنا تكلم عن الحياة، حياة الحيوان، حياة الإنسان، حياة النبات. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وأنت تعرف يعني البذرة يخرج منها النبات، البيضة يخرج منها الحيوان، من الحي تخرج تلك البيضة، النطفة تخرج من إنسان. عملية التوالد هذه سعرية. بعضهم قال شيء آخر، تخرج الحي من الميت، تخرج المؤمن من الكافر، وآخر تخرج الكافر من المؤمن، يجوز. تخرج الملك من أمة وتعطيه لأمة، هذا مجاز، لكن نحن نقف، الله يفعل ما يشاء ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هذا بقي أن أضيف لك في علم البديع، يسميه العلماء الجناس المعكوس. ما معنى الجناس المعكوس؟ نفس الكلمات ولكنها تعكس، تولج الليل في النهار، نفسها تولج النهار في الليل، عكست. نعم نعم نعم. تخرج الحي من الميت، نعكس، تخرج الميت من الحي، هذا جناس معكوس. أولا يؤدي الغرض بالتقابل، وأيضا فيه طلاوة وحلاوة عندما يسمع أحدنا هذا النظم العظيم. وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وهنا قال وترزق، أتمها وحوصلها، وترزق من تشاء يا ربي بغير حساب، بغير عدد، بغير عد، رزقه سبحانه بين الكاف والنون. بقي أن أضيف شيء أستاذ محمد. ألم تلاحظ أولا تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل؟ في الحقيقة تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تقابل، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. صحيح. نعم، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير تقابلها ترزق من تشاء بغير حساب. الله تعالى بنى هاتين الآيتين بناء نظميا عجيبا، سبحان الله. يعني ولو تذهب إلى أعمق تجد أن فعلا الله يقدر حركة الليل والنهار، ويقدر حركة الحكم والملك وإيتاء والنزع. أيضا يخرج الحي من الميت، من أخرجه حيا أعزه، ومن أذله إلى غير ذلك، بارك الله فيك. بقي نعود ونقول أين السؤال والطلب؟ يعني مضمن مضمن. إذن لا، لكن نأخذه من الأخير، بما أنك يا ربي تولج وتفعل وتفعل وترزق من تشاء بغير حساب، ارزقنا بس، ارزقنا خيرا، ارزقنا من من من الفضل، من المال، من الذرية، إلى غير ذلك. بعد الطلب في قول الله تبارك وتعالى قل، وقبله طبعا كان الاستفهام ألم ترى. نعم. الآن يأتي النهي. نعم. والنهي هنا يعني للمؤمنين عامة، قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نعم. هنا عندما قال سبحانه وتعالى وبين قدرته وبين أنه يرزق من يشاء بغير حساب، كان بعض الناس خصوصا في بداية العهد المدني لهم علاقة بالمشركين في مكة، من لهم أموال وعلاقات وصلات ومخالطات، كانوا متحرجين في قطع العلاقات، فكانوا يتخذون بعضهم أولياء نظرا عنده أموال عنده. قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الله هو الرزاق ويرزق من يشاء بغير حساب، فاطلب الرزق منه واطلب العزة منه واقطع كل علاقة مع الكافرين. دل أن الآية تفهم في سياقها الصحيح. في سياقها الصحيح طبعا. لا أنا أعجبتني عندما قلت انتقلنا إلى النهي. صحيح؟ صحيح. ما الذي دلك على النهي سيد محمد؟ لا النهي، لا النهي، لا يتخذي. طيب لو قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين؟ لا، هنا ستكون ليست ناهية، ستكون نافية. شكرا، ما شاء الله عليك. إذن هذه لا، النافية لا تعمل والناهية تعمل. تعمل. أصل الكلام لا يتخذ بالسكون المؤمنون، كسرت لالتقاء الساكنة، إذن نهي محقق عند جميع القراء. لكن لو قال لا يتخذ، أسلوب نفي خبري. إذن لا ينبغي أن يتخذ المؤمنون الكافر، الكافر بكل طوائفهم. قلت لك السياق كانت لهم علاقات ومصالح وتجارات، فكانوا يتخذونهم أولياء من دون المؤمنين. كلمة من دون المؤمنين أي ينبغي عليك أنت المسلم أن توالي أخاك المؤمن في كل شيء، وأن تصدق معه وأن تساعده، هذا المطلوب. ومن يفعل ذلك، يعني من يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فليس من الله في شيء. هنا ينبغي أن نوضح، من يفعل ذلك في الدين أستاذ محمد، المنهي عنه الموالاة في الدين والطاعة في الدين، وأن تذهب إلى علاقات كبيرة تنصر دينه، وأنت مؤمن تنصر دين الكفر، هذا هو الموالاة. أما تقول لي مصالح تجارية فرضا، دولة مع دولة مثلا، مدينة مع مدينة، قبيلة مع قبيلة، تجارة بيع كذا، أنت لا يهمك، هذا غير منهي عنه في الإسلام. منهي أنا مسلم وأنصر دين الكفر، المجوسية، أي دين كان، فهذا هو المنهي. الدليل، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ليس من الله، ليس من الإسلام في شيء، ليس منتميا إلى دين الله. جيد، وإن تفعلوا ذلك، أو من يفعل، ومن يفعل بالإفراد، لأن هذا لا يتم إلا على وجه الفردية، الفردية والشذوذ، يعني من يكون مسلما. والعلماء تعرف ماذا قالوا؟ قالوا المنافقون نفاقا عقديا كان بعضهم يفعلون ذلك. هذا نفاق عقدي كبير، أن تدخل وتصلي مع المسلمين وتوالي غير المسلمين. نعم، قال إلا أن تتقوا منهم تقاه. انظر إلى عظمة الإسلام، إلا أن تتقوا منهم تقاه. أعطى استثناء، أحيانا تكون شوكة المسلمين ضعيفة، لابد من المهادنة، أنت حتى ولو كان كافرا، لكن لظرف معين، لتحافظ على مدينتك، على بلدك، على كذا، يجوز لك استثناءات. إلا أن تتقوا منهم وقاية، أنا أعطيك الأصل، تقاه أصلها وقاية، تؤادة، تخامة، فهنا إعلال وإبدال. إلا أن تروا أن في ذلك مصلحة مؤقتة فلا بأس من ذلك. طيب، قال ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. جيد، لو قال ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله، ألا يكفي؟ يحذركم الله نفسه، تشنيع أكثر، تشنيع وتخويف، بطشة وغضبه وانتقامه، فذكر نفسه العلية. يحذركم الله نفسه، ولا تنسوا أنكم إلى الله صائر وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. هذا يتناسب مع إلا أن تتقوا منهم تقاه. شكرا. إلا أن تتقوا منهم تقاه، الله يعلم نيتك. أنت تتفادى شيئا وتقول والله أنا الآن أتعامل مع هذا الكافر نظرا لكذا، الله يعلم نيته. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه. تفهم أستاذ محمد؟ والله ترتيب القرآن شيء عجيب. فلأن العمل أن تتقوا منهم تقع عمل باطني، أقصد باطني يعني مضمر في صدرك، الله قل إن تخفوا وتكتبوا ما في صدوركم يعلمه الله، والجملة الشرطية كما تعرف، يعلمه الله. والدليل على أنه يعلمه الله، أعطاك ويعلم ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى، لا يعلم ما في صدوركم فقط، يعلم ما في السماوات والأرض، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. بعد ذلك والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، قدرته تامة ومشيئته مطلقة. الآية فيها تحذير للمسلمين أن ينساقوا وراء الكافرين، وطبعا يعني فيها توجيه للجميع. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم، وجزاكم الله خير الجزاء. ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل، السلام عليكم.